ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كأن هذه القاعدة التي تميز بين السنة والبدعة، ما كان عليه النبي والصحابة فهو سنة، وما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فإنه لا يعتبر سنة وإنما هو ضلالة. واستدل لذلك بالقرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجه الدلالة أن حبل الله عز وجل هو الكتاب والسنة، وأن المبتدع هم المتفرقون عن هذا الحبل أيا كانت بدعهم. فقد يكون التفرق كبير جدا وقد يكون التفرق أقل. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكثرة وبدع مفسقة. والبدع المكثرة هذه لا شك أن خطرها كبير، نعوذ بالله، يخرج الإنسان بها من الإسلام بالكلية. ولهذا قام السلف في وجوه هؤلاء المبتدعة بمناظرتهم ومناقشتهم وبالحكم عليهم وبقتلهم وبمجاهدتهم. الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، كلهم قتلوا بسبب البدع، وما أكثر الذين قتلوا بسبب بدعهم. خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد بن درهم في يوم العيد ليعلن الناس أن كل مبتدع حقه أن يستأصل لا أن يبقى، تحذيرا من بدعته وغيره. وأظن أن أبا يوسف أو محمد بن الحسن قال لبشر: كأني بك على قصبة القصر، يعني على خشبة في الجسر، جسر سيعلقونه عليه يمر الناس ذهابا وإيابا وهم يرون جثته، يعني يقول: إن لم ترتدع سنحكم عليك بالقتل وتعلق بسبب ضلالك وانحرافك. وهذا هو من التفرق. الأمة في حاجة إلى الاجتماع دون التفرق. ويحصل هنا أن أسرد سريعا علامات المبتدعة. من أعظم أو من علاماتهم الأولى اتباع المتشابه. ثبت في الحديث الصحيح حديث عائشة: إذا رأيتم الرجل يتبع المتشابه فاحذروهم. قال: إذ أولئك الذين سمى الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية العظيمة: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. هؤلاء يتبعون المتشابه. اليوم قنوات تنشر المتشابه، ومفكرون ينشرون المتشابه، وسائل الإعلام مقروءة ومشاهدة تمكن التشابه في قلوب الناس، حتى أصبح الناس لا يميزون بين الحق والباطل، وهم الذين قال النبي فاحذروهم. الثاني التفرق، وهو الذي ذكره الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أهل السنة ليس عندهم تفرق ولا اختلاف. ومن علاماتهم ثالثا بغض أهل الحديث. سبحان الله، جميع طوائف البدع النصوص تلقمهم الحجر ولا يستطيعون أن يتكلموا. من لا يكون عنده دليل ولا بينة ما يستطيع يرد عليك عندما تقول هذا قول الله وهذا قول رسول صلى الله عليه وسلم. صحيح يغضب، صحيح يخاصمك، لكن لا يضرك ما دام معك نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم أعيتهم النصوص فكانوا أعداء لها. يقول أحمد بن سنان القطان رحمه الله: ما ترى مبتدعا إلا وهو يبغض أهل الحديث والأثر. دائما المبتدعة ما يحبون أهل الحديث، والسبب لأن معهم نصوص، هؤلاء ما معهم إلا الهوى والبدع والضلال، فما يستطيع أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على كتاب الله بشيء. كذلك من علاماتهم، وهي من اللطائف العجائب، أن المبتدعة يبتدعون البدعة ويحكمون على الناس بها. شيخ الإسلام يقول في منهاج السنة: والعجب من المبتدعة أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون كل من خالفهم في بدعتهم. لو سألنا أنفسنا تشيع من السنة ولا بدعة؟ الاعتزال تجهم مذهب الفلاسفة، مذهب التصوف تيجانية وقادرية وشاذلية. لو سألنا أنفسنا من أين جاءت؟ هل الرسول قادري ولا شاذلي ولا نقشبندي؟ مش نقول، نقول هذه كلها جاءت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجب عندما تقول يا أخي هذا، يقول يا أخي أنت ضال أصلا، معروف أنت لا تحب الرسول ولا تحب أحد. أنا أقول أسأل سؤال، دلني على خير وعلمني إياه، فإن كان معك أخذته، وإلا كيف تحكم علي وأنت بدون بينة ولا دليل؟ والمقصود العلامات كثيرة لهؤلاء. ذكر الله تعالى في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا. ما مقصود هذا الآية؟ معناه أن كل مبتدع ليس على هداية، هذه قاعدة ترى، كل مبتدع ليس على هداية. والسبب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. طيب وعكس البدعة؟ السنة. وعكس الضلالة الهداية. ولهذا الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، فإذا اتبعنا الكتاب والسنة كنا على الهداية التامة. ذكر ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. هذا المنهج أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن نتواصى به. اليوم أيها الأخوة، أين الذي يوصينا ويقول عليك بالسنة والاتباع؟ وسبحان الله، أعجب الصحابة كان عندهم من الاتباع العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون عقولهم أبدا. رسول الله يقول خلاص سمعنا وأطعنا، ما عنده تردد. اليوم تقول الإنسان يا أخي أعفي لحيتك، يقول يا أخي الزمن تغير. أقول الرسول فعله، يكفي أن الرسول فعله، خلاص اتباع. ما دام الرسول أعفى لحيته نقول سمعت وأطعت، ما في مشكلة عندي. الرسول قصر ثوبه أقول سمعت وأطعت، ما عندي تردد. هذا هو مقتضى الاتباع. نحن نسأل أنفسنا يجوز أن نصلي الجهة هذه؟ تقول لا، الصلاة هنا. طيب لو صليت هنا؟ تقول ضال، تقول مبتدع، تقول صلاتك باطلة. طيب أنا أخالف الرسول في الجانب الآخر وش تقول؟ تقول الله المستعان الزمن تغير، الله يهدينا. بس تقول في الصلاة؟ تقول لا لا انتبه لها. هو ما في فرق. نحن مطالبون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها صغيرها وكبيرها. والعجب عندما يقول اليهودي علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة عرفكم إياها. ما لنا حرية أيها الإخوة؟ أنا لست حر آكل بيميني ولا بشمالي، أنا لست حر أعفي لحيتي أو أتركها، أنا لست حر أطول ثوبي أو أقصره. أنا مطالب بأن أتبع. ولهذا جاء قال ما كان عليه الرسول وأتباعه، فأتباعه ساروا على ما كان عليه الرسول، ما كان يخالفهم. ومن اللطائف أيها الإخوة، وهذا اللي ينبغي أن نغرس في نفوسنا، أن السلف لم يكونوا يفرقون بين سنة ولا واجب، ولا كانوا يفرقون بين محرم ومكروه. اليوم يسألك يستفتيك تقول يا أخي ينبغي لك تعلمني حلال ولا حرام بس، تقول يا أخي من اتقى الشبهات فقد استبرق. أترك الشبهات هذه، خلها لك، أنا أبغى حلال ولا حرام بس، عطني هذه في جنة ولا في نار، علمني، والباقي لا تترك، اتركني حر. أين نحن مما كان عليه السلف؟ ولهذا أورد الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية قاعدة لأهل السنة عظيمة جدا في معرفة الحق من الباطل، وتعطينا من الفوائد أن الحق واحد لا يتعدد. اليوم أيها الإخوة تجد بعض الناس يجد مبتدعة، يجد الناس عندهم معاصي، يجد عندهم بدع، تقول يا أخي هذا لغلط. قال يا أخي كلهم على خير، إن شاء الله كلهم يريدون وجه الله وجزاهم الله خير على ما هم عليه، وأنت على خير وهم على خير. من يقول خير واحد؟ الله يقول وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوا، ما عندنا طرق متعددة، والحق لا يتعدد. ولذلك جاء بعدها فاتبعوه. طيب من لا يتبع صراط الله سيتبع السبل. وجاءت السبل متنوعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض، ثم وضع على جنبات هذا الخط خطوطا، قال هذا صراط الله. فبالخطوط الجانبية قال هذه طرق على أبواب جهنم ودعاة عليها، من تبعهم قذفوه معهم إلى النار، نعوذ بالله من النار. وهذا الصراط نحن في حاجة إلى التعرف عليه، هذا الصراط يجب علينا العمل به، وهذا الصراط يجب المشي عليه، وما نترك إطلاقا. وإن اختلف الزمن، وإن تغيرت أحوال الناس، وإن تغير من تغير، الصراط واحد. ولا يمكن يوم القيامة يقال والله أنتم في زمن، الصحابة في زمن، أنتم يعني لكم حق أن تأخذوا بأي صراط، أما الصحابة لا يعذرون، بل نحن وإياهم سواء. ولهذا قال فتفرق بكم عن سبيله، سبيله واحد. فإذا صار الإنسان يوما يستمع لطائفة، ويوما يأخذ طريقة، ويوما يأخذ بمنهاج، سيصبح الناس في ضلال مبين. ولهذا قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نحذر من هذه الطرق والسبل. ذكر المؤلف آخر مسألة، وهي تتعلق بحقوق ولاة الأمر. ويحسن هنا أيها الأحبة أن نذكر ما ذكره المؤلف في البخاري من المسائل، هي من المسائل التي وقع النزاع فيها في عصره رحمه الله، وكأن هذه الأصول التي ذكرها تعود إليها الأصول الأخرى وتلتف حولها. وأومى إلى قضية ألا ننازع الأمر أهله، وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، يجب أن نعلم عندما نرد على أصحاب البدع وأصحاب الضلال وأصحاب الانحراف، فليس هذا يسمى خروج على ولي الأمر، وذلك لأن المعتزلة كانت ملتفة على ولاة الأمر. فعندما يرد على ما نسميه السلطة الدينية المحتكة بالسلطة السياسية، ليس معنى هذا قدح في ولاة الأمر أو إنقاص لهم أصلا، وإنما هو بيان للسنة وإيضاح لذلك. ولهذا ذكر ألا ننازع الأمر أهله. الأمر هنا وما يتعلق بالسياسة الإدارية، وقد جاء في قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويجب أن نعلم أن الأمة لا يصلح حالها إلا بولاة أمر. بلدان أيها الإخوة التي حدث فيها ما حدث من اختلال، إما فترات ثم عادت، أو اليوم ما نشاهده من الاختلال الضخم في اليمن وفي العراق وفي ليبيا، اختلال كبير جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الالتفاف على ولاة الأمر من أسباب سعادة الناس. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، حيزت له الدنيا بحذافيرها. قضية الأمن أيها الإخوة لا يبحث عنه الناس بأنفسهم أيها الإخوة، صعب. ولهذا كان من سنة الله تعالى أن جعل للناس ولاة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول بولاة الأمر تؤمن السبل وتحمى الذمار، وبولاة الأمر كذلك يحصل للناس من إقامة الحدود، ولهم من الخوف والخشية على الناس. ما الذي يمنع الناس من السرقات والقتل وأخذ أموال الناس وغيره؟ يعلم أن هناك ولاة أمر سيقبضون عليه ويؤدبونه، ويحصل له من إقامة الأحكام الشرعية عليه فترجعه. وهذا يعتبر من احتياج الناس أيا كان ولي الأمر كافرا أو مسلما. كل بلد، ما في بلد بدون أن يكون له ولي أمر. أعطيكم مثال صغير أيها الإخوة، إذا صار بيتك ما في ولي أمر فيه، طلعت للدوام رجعت لقيت حاطين غرفة النوم في المجلس، وحاطين المطبخ في المقلط، أدور وين المطبخ، لقيت في المقلط، بتسأل خير إن شاء الله وش اللي جايكم، صح ولا لا؟ ولا بتقول الله يوفقهم خلهم يشتغلون على راحتهم، هذا بيتي، صح ولا؟ ولو انها بزوجتك تقول انا المسؤول، ما تفعل شيء الا بعلمي وخبري اصلا، مما يدل على اننا ايش لابد للناس من ولاة امر، وولاة الامر لهم حقوق، من اعظم حقوقهم الطاعة، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويجب أن يعلم أن طاعة ولاة الأمر عبادة وإيمان وعقيدة، ليس للإنسان خيار يقول أنا أطيع ولا ما أطيع، بل هذا أمر يجب علينا. وطاعة ولاة الأمر ترتبط في مباحات الناس وفي أحوالهم، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. طبيعة الناس أيها الإخوة لا يحبون أن يتولى عليهم غيرهم، صح وإلا لا؟ يحبون يتولى عليهم من أنفسهم، ما في مشكلة. ولهذا لو جاءك كمثال بسيط، يعني حطوا على إحدى القرى من القرى أمير ولا رئيس مركز، واحدة حطوا عليها فلبيني والثاني في أندونيسي والثالث جاءوا به من بلد، خسر الناس وما عندنا حد في البلد، صح ولا لا؟ وإن كان من أصلح الناس لكن طبيعة الناس كذا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وليس لك حق أن تعترض أصلا. الأمر الثاني يجب علينا تجاههم المناصحة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة وكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قالوا لي قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد من النصح، قد يكون النصح مباشر، قد يكون النصح برسالة، قد يكون النصح بطريق، ولكن ينبغي أن نعلم أن النصح لأحد الناس ليس كالنصح لولاة الأمر بالاتفاق. سبحان الله، أعجب عندما قال الله لموسى وهارون أنبياء ومؤيدون من عند الله إنني معكما أسمع وأرى، ومع ذلك الله يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لينا، فتصبح كل من ينصح يعطى ما يناسبه من النصح حتى يكون سببا لقبوله للحق، لا أن يكون سببا لنفرته من الحق. وما أجمل قصة هارون لما جاءه أحد الصالحين فناداه قال يا هارون، قال نعم، قال إني ناصحك ومشدد عليك فاسمع نصحي. قال هارون أنا ما أقبل نصيحتك. قال ترد الحق؟ قال ما أرده، لكن قال له كلمة عظيمة، قال أظن أني لست شر من فرعون وأنك لست خير من موسى وهارون، والله قال لهارون وموسى فقولا له قولا لينا. أدبه لما أدبه؟ أدبه بالنصح، وهذا هو المنهج الذي سار عليه سلف الأمة. ومن حقهم كذلك علينا كذلك الدعاء له، ولهذا هو ذكرت في الأخير كلام الإمام الفضيل بن عياض، لو كان لي دعوة مستجابة دعوتها للسلطان. لأن أيها الإخوة بعض الأحيان لو قلت عندك دعوة مستجابة إيش رأيك؟ قال بدعو لوالدي ولي. طيب السلطان؟ قال إيش دخلني في السلطان، السلطان الله يتولى يحاسب إيش علي منه. فضيل لما قيل له قال لدعوتها للسلطان، قالوا له لما لم تدعو لنفسك؟ قال دعوتي لنفسي لا تتعداني، ودعوتي للسلطان يصلح الله بها الناس. سبحان الله، أعطيكم مثال صغير جدا، لو صدر مرسوم الذي يصلي الفجر يزاد في راتب 5 ريال. أسألكم أيها الأخوة، نترك أولادنا ما يصلون؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولهذا من حقهم علينا أن ندعو لهم أن الله يصلح أحوالهم وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة، هذا حق. وكلما كانت الدعاء أو الدعوة نفعها أكبر كان الدعاء أولى وأعظم. وهذا يعطينا أن في حاجة إلى أن ندعو دائما فيما نقدر عليه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بقي قليل بعد صلاة العشاء، يمكن نأخذ نصف ساعة. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، أن يثبتنا على عقيدة السلف، ويرزقنا الاستقامة على الدين، ونصلي ونسلم على النبي.